لاحظ القواعد. هل أنت صابر؟ نعم، أنا صابر. لا، أنا وجدي. هل أنت سوزي؟ نعم، أنا سوزي. لا، أنا إستر.